الفعل المضعف أنا ما مددت، نحن ما مددنا، أنت ما مددت، أنت ما مددت، أنتم ما مددتم، أنتن ما مددتن، هو ما مد، هي ما مدت، هم ما مدوا، هن ما مددنا.